محبة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن هذه المحبة هي أشرف مقامات المحبة. وذكر هنا حديث أنس وهو حديث متفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان هي لذة تقع للمؤمن بإيمانه، والناس متفاضلون في هذه اللذة بحسب تفاضلهم في الإيمان. فلما علم أن الإيمان متفاضل فهذه اللذة أيضا لذة متفاضلة. وأما ماهيتها فهي معنى يقع في النفس، في نفس المكلف، وله أثر في أحواله وأقواله وأفعاله، وتوجب التحقيق للإيمان والإقبال على طاعة الله. ولذلك من يصيب هذه اللذة والحلاوة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان يكون إقباله على الطاعة رغباً إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون عبادته محبة لله سبحانه وتعالى، ويرتفع عن المقام العام في التعبد وإلى المقام الخاص. والمقام الخاص هنا هو مقام مشروع، ويقصد بالخاص هنا ما يكون من تحقيق العبودية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومحبة لجلاله سبحانه وتعالى وله، وعبودية محضة لله، بحيث لا يكون لنفسه من التعلق بحظوظه الخاصة التي قد تزاحم إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عبادته. وإن كان بعض ما يكون لنفسه إذا طلبه على وجه شرعي صار على مقام التعبد المشروع، وإذا طلبه على وجه غير ذلك كان لم يكن كذلك. فهكذا يعرف ما يتعلق بذلك، بخلاف المنافي التام للعبادة الذي هو الرياء والسمعة، فهذا لا يصح بحال، لأنه من مادة الشرك وأسبابه، فهو ينافي العبودية بسائر أوجهه وأحواله. وأما ما يكون من أحوال الإنسان فإنه بحسب طلبها، بحسب طلبها، فإذا طلبها على الوجه المشروع دخلت في عموم مقام العبادة، وإذا كان دون ذلك قصر من عبادته ما قصر. وهذا من أوجه تفاضل الناس في عبادتهم، فكما يتفاضلون في كثرتها وعددها كعدد الصلوات والركعات ونحو ذلك، فهم يتفاضلون في فقه العبادة وفي مقصود العبادة وفي تحقيق هذا القصد الشريف. وإن كان يعلم أنه ما من مسلم إلا ومعه أصل هذا القصد وقاعدته الأولى، وإلا لم تصح عبادته، ولكنهم متفاضلون في هذه الحقيقة الشرعية العظيمة، وهي حقيقة المحبة والإخلاص والإقبال إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هم متفاضلون في هذا المعنى. وإذا كان يعلم التفاضل في العبادات الظاهرة فكذلك في أعمال القلوب، إذا كان يعلم أن ثمة تفاضلا بين المسلمين في العبادة الظاهرة كالصلاة ونحوها والصدقة، فهم كذلك متفاضلون في العبادة في أعمال القلوب. وإن كان تسمية الصلاة بالأعمال الظاهرة هذه تسمية اصطلاحية إنما تذكر لتقريب المعنى، وإلا فإن الصلاة لا تسمى الأعمال الظاهرة، هي أعمال ظاهرة وباطنة، لأن الصلاة فيها أعمال القلوب وفيها أصول أعمال القلوب، ولا تصح الصلاة إلا خالصة لله ومحبة لله سبحانه وتعالى واستجابة له وما إلى ذلك، فليست عبادة ظاهرة محضة، ليست هي الظاهرة المحضة. فهذا تقسيم اصطلح عليه بعض المتأخرين، وليس حكيما وليس معتدلا عند التحقيق، ولكنهم قد يريدون به التمييز، قد يريدون به التمييز، فهي ليست ظاهرة مقابل الباطنة، ليست ظاهرة مقابل الباطنة، فإن هذا التقسيم لا يصح على هذا الوجه. وإنما المقصود أن هذا الباب الذي هو باب محبة الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما سماه حلاوة الإيمان، وأشار المصنف إلى غلط بعض المتفلسفة الذين قالوا إن هذه اللذة هي إدراك الملائم، وأشار إلى أنها تكون عقب. والمقصود بالتعقيب هنا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله ليس التعقيب الذي ينفصل عن الفعل، وإنما هو تعقيب متصل نوع اتصال، متصل نوع اتصال، فهو ليس التعقيب الذي ينفصل عن الفعل ويكون مباينا له، وإنما هو متصل به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فأضيف إلى الأعين عصور اللذة، مما يدل على اتصاله بالإبصار، على اتصاله بالإبصار، فإن الأعين ليست هي المحل من حيث الأصل، لكنها هي الحاسة التي يقع بها، فدل على أنه يقترن بذلك وإن كان ليس هو إياه، وإن كان ليس هو إياه. نعم. ثم قال رحمه الله: وتكميل هذه المحبة وذلك أو تحقيق حلاوة الإيمان يكون بثلاثة أمور في المحبة. قال: وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، لأن المسلمين يتفاضلون في محبتهم لله، فالمحبة ليست اسما يتفق أو تتطابق الأحوال في حق المكلفين عليه، بل هم متفاضلون فيه. وتفريعها ودفع في فقال بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. وتفريعها، والأظهر أن هذا فيه تصحيف، وصوابه وتفريغها، أي تكون خالصة. وتفريغها، لأنه لما ذكر التفريغ بعد ذلك قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا تفريغ، وهو فراغ القلب عن غير الله سبحانه وتعالى، فراغه عن غير الله، أي لا يكون هنالك مزاحم في محبته، إنما هي خالصة لله، فهو تفريغ. والأقرب أن هذا فيه تصحيف وليس التفريع بالعين، وإنما هو التفريغ من الفراغ بحيث لا يوجد غيره. نعم. قال: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله. هنا مقام دقيق في فقه العبودية، وهو أنه إذا قيل بأن المحبة تكون خالصة لله، وكذلك العبادة تكون بمحبة واستجابة لله، فما يتبع ذلك ويتصل به أو يتفرع عنه من محبة عموم المؤمنين أو محبة الوالدين أو نحو ذلك، أو من الأدعية التي فيها حظ للإنسان في نفسه أو حاله أو مآله أو ما إلى ذلك، يقال هذه إذا وقعت على الأوجه الشرعية وفقهها، إذا وقعت على الأوجه الشرعية بفقهها الشرعي، بفقهها الشرعي، فإن لها فقها، فإذا وقعت على الأوجه الشرعي، الأوجه الشرعية، فهي تكون مطابقة لمحبته لله سبحانه وتعالى، ليست منافية لذلك بوجه من الوجوه، بل تكون متضمنة فيه، بل تكون متضمنة في محبته لله، فإنه إنما فعله ابتغاء وجه الله وما إلى ذلك. وأما إذا كان ليس كذلك فهذه قد تنقص مقام التحقيق بقدر ما تنقصه. ولما اعتبر هذه المقدمة الأولى بعض أئمة الأحوال والذين ليس لهم معرفة بمفصل السنن والآثار وتحقيق فقه القرآن في مسائل العبودية، مع ما عندهم من القول في مسائل الأحوال والسلوك، ولكن بقدر ما فاتهم من مقام العلم المفصل بالسنن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسياق القرآن وقصص النبيين الذين هم أئمة العبادة، صار بعضهم يجعل الانفكاك عن هذه الأسئلة هي غاية التحقيق للعبادة، وهذا وإن كان ليس هو التحقيق للعبادة، إلا أن بعض العامة وبعض الخاصة من لهم نظر في العلم، وقد يغلظون على الطرق المبتدعة أو على الطرق الصوفية أو على غيرها، ولكن قد يقعون في عدم التحقيق من وجه آخر فيكون قولهم منقوصا. فإنه ليس من نسب نفسه إلى مقام أو سنة لزم أن يكون عارفا أو محققا لهذه السنة. أحسن الله إليه. قال: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل العلم من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، فإن جميع هذه المقامات مشروعة. الله سبحانه وتعالى في كتابه وفيما جاء به رسوله شرع الله لعباده محبته، وشرع الله لعباده الخوف منه، وشرع الله لعباده رجاءه سبحانه وتعالى. فهذه كلها عبادات مشروعة، فمن توهم أنه يتعذر جمعها أو تتنازع مقاماتها أو أن بعضها للخاصة وبعضها للعامة فهذا كله من أصناف الجهل بحقائق العبودية. نعم. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. فإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، ولذلك لا يكون هنالك تحقيق لمقام العبودية وعلمها إلا بمعرفة الأمر والنهي، فعلم الأمر والنهي هو المبين لهذه العبودية. وأما من عرف صفة العبودية أو أوصاف العبودية العامة ولم يعرف الأمر والنهي فهذا لا يكون فقيها في علم مقام العبودية، حتى يعرف الأمر والنهي، أي يعرف السنن وما شرع الله وما لم يشرعه الله. نعم. كما ينبسط الإنسان في محبته في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون.

والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وهذا له أسباب، وأخص أسبابه العلم، فإن العلم في هذه الأمة العلم الإلهي أبلغ من العلم الذي في غيرها من الأمم، وأسلم وحفظ العلم فيها بحفظ كتاب الله. وإن كان ما من أمة جاء فيها نبي أو نبوة إلا وفيها من العلم ما يقوم به ما أوجب الله عليهم من طاعته وعبادته، ولكنه في هذه الأمة أبلغ، والبرهان فيها أظهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن أسباب ذلك البعد عن التكلف، ومن أسباب ذلك الاعتدال في عبادتهم، فإن الأمم الأخرى كثر فيها الغلو في الدين في متعبدتهم، ولهذا جعلوها رهبانية مبتدعة، بخلاف هذه الأمة فهم أهل اعتدال في عبادتهم، وهذا بين في مساجد المسلمين وصلواتهم ونحو ذلك، فإنه لا تكلف فيها، وهي عبادات منضبطة من جهة مقصود الشريعة منها ومن جهة أوصافها وما إلى ذلك. فالمقصود أن هذه الأمة كما ذكر المصنف أكمل باعتبار ما ذكره الله في فضلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم بيّن الله ما عرض لأهل الكتاب وقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.